بهجت قلوب الأبرار وقرت عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار. الحديث الثالث بعد الستين. وقلنا أن من مقاصد هذا الدرس أن نتفقه في دين الله عز وجل وأن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. فقال أهل العلم: إذن هم من أهل الحديث؟ أسأل الله يجعلنا منهم. فكلما مر ذكره عليه الصلاة والسلام فلنصلي ونسلم عليه صلوات ربي وسلامه عليه. حديث الليلة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. رواه البخاري. لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. أولا، ما معنى لعن الله؟ اللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل، وكل معصية أو ذنب قرن باللعن فهذا دليل على أنه من الكبائر. والذنوب تنقسم إلى قسمين: كبائر وصغائر. والكبائر في أكبر كبائر وفي كبائر. والكبائر ضابطها كل ذنب اقترن به وعيد أو غضب أو لعن أو حرمان من الجنة أو دخول النار أو حد في الدنيا، جلد أو قط أو رجم، فدليل أن هذا الذنب من الكبائر. والصغار ما ليس كذلك، ينهى عنه الله ورسوله، لكن إيش؟ ما فيه لا لعن ولا غضب ولا حرمان من الجنة ولا دخول النار، يعني مش متوعد على النار إلا دخل النار إلا حرم الله عليه الجنة. وليس معنى هذا أن الصغار ما تجب للعبد أن يدخل النار، ممكن يدخل النار الإنسان في الصغار والعياذ بالله، لا سيما أن الصغار اجتمعت على الإنسان قد تكبر. ولكن المقصود أن ما جاء فيها وعيد أن من فعل كذا إلا أدخله الله النار. أي ذنب يقال إلا أدخله الله النار، إلا حرم الله عليه الجنة، إلا لعنه الله، حل عليه غضب الله، شد الناس عذابا، لا يكلمه الله يوم القيامة، لا ينظر إليه، لا يزكيه، أو فيه حد، قط اليد، جلد، رجم، فهذا إنهم الكبائر. وعلى هذا التفصيل فالتشبه، تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال من الكبائر. لماذا؟ لأن جاء فيه لعن، واللعن هو الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى. إذا المسألة الأولى أن هذا من الكبائر. المسألة الثانية، معنى اللعن هو الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى. هل هذا الحديث يقول ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله، هل هذا خبر ولا إنشاء؟ هل يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الله قد لعن المتشبهين والمتشبهات، أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الله إنشاء منه، يعني معناه اللهم لعن المتشبهين والمتشبهات؟ إذا كان خبر يكون الرسول صلى الله عليه وسلم إيش؟ يخبر بأن الله قد لعن. وإذا كان إنشاء يكون الرسول صلى الله عليه وسلم إيش؟ يدعو باللعنة على المتشبهين والمتشبهات. فهل هو خبر ولا إنشاء؟ ولا يحتمل ويحتمل؟ يحتمل ويحتمل، يحتمل ويحتمل. ولكن هنا ابن عباس ما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين، وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله، لعن الله. يعني جاء حديث مثل جابر في أكل الربا، يقول جابر لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده وقالهم سوا. هنا ابن عباس يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعن، ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله، فمحتمل انه انشاء ومحتمل انه خبر. لكن ايهما ابلغ، ان يكون خبرا او ان يكون انشاء؟ لما صح خبر ابلغ؟ لما؟ لانه اذا اخبر معنى ان ايش؟ الامر قد تم. اللهم يدعو ان الله ان يلعنهم، لكن لما أقول أن الله قد لعنهم فيخبر بأن اللعنة قد حلت عليهم والعياذ بالله. وعلى كل حال الأمر خطير جدا، فهو من الكبائر. والرسول صلى الله عليه وسلم إما يخبر أو يدعو باللعنة على المتشبهين من الرجال بالنساء وعلى المتشبهات من النساء بالرجال. جاء حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. لعن الله المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. وهذا حديث صحيح وثابت. أذكر أن ذكرت هذا في الحج كنا في منى فقلت الحديث هذا. فواحد أرسل لي عن واحد قلت شنو هذا الشيخ ناس حجاج وقاعد يقول كلام وصف. قلت شنو كلام وصف هذا حديث؟ هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من كلامي. الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقول كلام وصف. الرسول أعلى البشر خلقا حتى شهد الله له شهادة عظيمة وقال وإنك لعلى خلق. وإنما المراد بالمخنثين يعني الذين يتشبهون بالنساء، الرجال الذين يتشبهون بالنساء كما في هذا الحديث لعن الله المتشبهين، وهناك لعن الله في المخنثين من الرجال. هذا معنى إيش؟ هذا معنى الحديث. فطبعا بينت لهم قلت هذا ما قلت كلام مصر، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولعل هذا الإنسان خفي عليه أن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فظن من كلامي فيقول ما يصير وعيب والناس حج ورجال ونساء منكم وانت قاعد يقول كلام مصر. ما قلت كلام مصر والعياذ بالله، وإنما هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يوصف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا. المهم هذه يعني جاءت على البال وتفيدكم إن شاء الله، ممكن تتعرض لشخص بعد يقول لك هذا الكلام. المهم لعن الله المشي. يقول الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي رحمه الله تعالى الأصل في جميع الأمور العادية الإباحة. العادية قسمت ماذا؟ العبادات، يعني في عبادات وفي عادات. ما الأصل في العبادات؟ التحريم، نتوقف أن نتعبد الله ويحرم أن نعبد الله إلا بالعبادة المشروعة. حرام تعبد الله، يكمل كلام، حرام تعبد الله إلا بعبادة مشروعة. أما العادات أكل شرب روح تعال تنزه طير أنزل ها أصنع سو كله مباح، وكله من حيث النجاسة وعدم كله ها طاهر، حتى يأتي دليل يحرم شيء ما، أو حتى يأتي دليل ها يخبر إيش من نجاسة شيء ما، ولا الباقي كله الله أخر لنا ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. خلق الله لنا ما في الأرض جميع، فكل شيء من عادات من معاملات من أطعمة من أشربة كله جائز إلا أن يأتي دليل يحرم الحاجة فلان. وذلك لأن النعم كثيرة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فلا يمكن أن يأتي الشارع بإيش ذكر أسماء كل ما أباح الله أصلا ما لها حد، وكل يوم إيش تظهر أشياء جديدة أيضا معاملات أو نباتات أو أطعمة أو كل يوم. نعم الله كثيرة، لكن يمكن جدا كما هو الحال حصر ماذا؟ ذكر المحرمات، إما أن تذكر بضابط كان يقول كل ذي ناب من السباع حرام كل ذي مخلب حرام، أو تذكر بعينها الخنزير الحمر الأنسية واضح؟ طيب فقال فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله، إما لذاته كالمغصوب شيء مغصوب واحد غصب هذا حرام، وما خبث مكسبه في حق الرجال والنساء شيء حرام واحد كالميسر كمثلا الغرر بيع الغرر كالربا هذا حرام على الرجال والنساء، طريقة كسبه محرم واضح طريقة كسبه محرم. قال وإما لتخصيص الحل بأحد الصنفين مثل الذهب والفضة، خصص حله بمن عفوا بالذهب والحرير، خصص حله بمن بالنساء دون الرجال دون الذكور، بعد للإناث دون الذكور واضح. هذا أحل بأحد الصنفين كما أباح الشارع لباس الذهب والفضة والحرير للنساء وحرمه على الرجال. طبعا هذا فيه إيش؟ فيه سبق لسان أو زلة قلم اللي هو إيش؟ الفضة جائز للرجال. وذاك إيش يقال؟ كما أباح الشارع لباس الذهب والحرير للنساء دون الرجال. قد يكون خطأ من المطبع أو قد يكون سبق لسان من المؤلف رحمه الله تعالى. المهم حطها بين قوسين كلمة إيش؟ والفضة. طيب وإما تحريم الشارع تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، فهو عام باللباس والكلام وجميع الأحوال. ما كان من لباس الرجال يعرف به الرجال، هذا لبس رجال خاص بهم، حتى إذا رآه من رآه أول ما يبادر إلى الذهن يفهم أن هذا رجل بدليل أنه لابس الثوب الفلاني. وما كان خاصا بالنساء بحيث من معروف هذا اللباس من لباس النساء، فلا يجوز للرجل أن يلبس لبسة المرأة ولا المرأة أن تلبس لبسة الرجل. قد تكون هناك ألبسة مشتركة كاللحف والبسط، البساط أيضا هذا يسمى لباس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج له حصير قد اسود من طول ما لبس، قال إذا الجلوس عليه يسمى لباس. ولذلك لو قطعت حرير فرشت يجوز لمن أن يجلس عليها ويحرم على من أن يجلس عليها؟ الرجال يحرم عليهم أن يفترشوها ولا أن يلتحفوا بها حتى ما يجلس عليها، والنساء يجوز لهن ذلك. فمثل هذا البسط لمن يستعمل الرجال والنساء؟ مشترك رجال ونساء. لو وجد بعض الألبسة فروات ولا حاجة ولا كذا يلبسها الرجال والنساء، بحيث ما هي مخصصة في عرف الناس أن ما يلبسها للرجال، كما أنها ليست مخصصة في عرف الناس أن من إيش مخصصة للنساء، هذا يجوز. لكن ما كان مخصصا للرجال دون النساء أو النساء دون الرجال فلا يجوز الرجل أن يلبسه لبس المرأة ولا المرأة تلبس لبس إيش الرجل. يقول أيضا في الكلام، طريقة الكلام، طريقة المشية، طريقة التصرفات، إذا عرف أن هذا أنه من فعل النساء من عادات النساء فلا يجوز الرجل حتى بعض الكلمات، إذا كانت الكلمات مشهورة أن النساء يستعملن هذه الكلمة فما يجوز الرجل إيش يجي يتكلم بكلمات النساء، كما أن النساء لا يجوز لهن أن يتلفظن بكلمات يعرف بها الرجال. واضح؟ المشية، الطريقة، كل ذلك إذا عرف أنه من خصائص الرجال فيحرم على النساء، وإذا عرفنا من خصائص النساء فيحرم على الرجال. وهذا حينئذ يا أخوان للعرف فيه دخل ولا لا؟ نعم، لأن الشارع لما حرم تشبه الرجال بالنساء وحرم تشبه النساء بالرجال لم يحدد، لم يقل كذا وكذا وكذا، والقاعدة أن كل ما جاء به الشرع ولم يحده فحده يرجع إليه إلى العرف. واضح؟ كل ما جاء به الشرع ولم يحده فحده إلى العرف. فما تعرف الناس عليه أن هذا من فعل الرجال للرجال خصائص الرجال فهو للرجال لا يجوز للنساء، وما تعرف عليه الناس أنه من فعل النساء وللنساء فهو للنساء. أحيانا يكون العرف غير سائد، مثل بعض الناس يقول هذه السيارة يشتروها النساء، يشتروا شلون يشتروا النساء يعني لو ساقها رجل ما يجوز؟ الجواب لا، إذا كان والله كثير من النساء بس ما يعني هذا أنها خصصت أو صنعت أنها للنساء. طيب سيارة معروفة شبابية مالت ناس مالت معاكسات مالت صايرة كأنها خنفسان ولا كأنها لابتشين سيارة، هل يلبسها الإنسان بسمته وهديه النبوي يصلح ولا يصلح؟ ما يصلح. صحيح ما هو تشبه بالنساء، لكن تشبه بالفساق أو الفجار هذا إن لم يكن حرام فأقل شيء أنه خارم للمروءة، خارم للمروءة، والذي ينبغي الرجل أن يحافظ على دينه وأن يحافظ على مروءته. طيب يقول قسم مشترك بين الرجال، فالأمور ثلاث أقسام، قسم مشترك بين الرجال والنساء من أصناف اللباس وغيره، فهذا جائز للنوعين لأن الأصل إباحة ولا فيه تشبه. قلت لكم مثل إيش؟ مثل هذه البسطة التي الناس يلبسون عليها، هذا يسمونه لبس كما في الحديث، أخرج النبي صلى الله عليه وسلم حصير قد اسود من طول ما لبس، يعني لبسوه طويل يعني جلسوه على مدة صار أسود. ولذلك لو كان هذا الفراش من حرير لجاز للنساء دون الرجال. قال وقسم مختص بالرجال فلا يحل للنساء، وقسم مختص بالنساء فلا يحل للرجال. ومن الحكمة في النهي عن التشبه أن الله تعالى جعل للرجال على النساء درجة، رب العالمين يقول وللرجال عليهن درجة، وأيما أفضل الرجال ولا النساء؟ فيكم استحين ها الرجال الله يقول في كتاب الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. شوف الله تفضيل يعني مبدئيا فضل الرجال على النساء. قال وذكر أمر آخر من كسب الناس قال بما أنفقوا من أموالهم. ولذلك خلينا نجلس على الطراحة ونحكي بالصراحة، الرجل الذي ينفق على زوجته يكون أعز وأحب وأكثر تقدير عند المرأة فيما لو كان يعتمد على راتبها أو فضلا عن التي إيش تنفق عليه. كثير مر علي يا أخوان، لعل مر عليكم، أرجو ما يكون بينكم، يبحث عن زوجة بس أبيها غنية، أبيها عندها عمارتين ثلاث. ليش يا أخي؟ لماذا تبحث عن المرأة الغنية؟ المرأة لو أعطيتها وأعطيتها وأعطيتها كما يخبر بذلك الصادق المصدوق ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط، بل عمرك ما أعطيتنا. لو صدقت الرسول اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو أحسن رجل إلى إحداكن الدهر ثم رأت منه شيئا يعني من التقصير لقالت ما رأيت منك خيرا قط. هذا ده هو أحسن إليها الدهر، فكيف إذا كانت هي التي تحسن إليه؟ ها؟ فهمتم؟ انتبهوا لهذا الأمر. كثير من الناس يا إخوان ما يتنبه، أول ما قالوا أبي موظفة لا مدرس عشرات أعلى، هذا كثير ما يفسد العلاقة الزوجية، يقل احترام، يقل تقديرك عند المرأة. سمعت أشياء عجيبة، بعض الرجال والله يا إخوان يشرط عليها كرت السحب عندي مال البنك، أنا اللي أخذ راتبك، أنا تطلبي مني أعطيك، يا سلام، هذا أصلا حرام كما قلت ذاك شيخ العثيمين، حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس، إلا عن طيب نفس، كيف تشرط عليها؟ والله مرة امرأة اتصلت فيني قالت هذا زوج بنتي رجع بنتي، يا أما ترجعين بيتك تعالي مع بطاقة السحب مات البنك راتبك تسلمين بيدي ولا خلج بدالك. شنو هذا؟ وين المراجل؟ أين قول الله عز وجل عن الرجال لما قال بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم؟ لو أنفقت هي عن طيب نفس هذا شيء آخر، حتى لو تهديك حتى لو تعطيك، لكن الأصل أن الرجل هو الذي ينفق على المرأة. بل لو كانت غنية وأغنى منه لم تسقط نفقتها، تبقى النفقة واجبة عليه بما يسر لينفق ذو ساعة من ساعة. لو كراتب أقوى من راتبك أيضا تجب النفقة، نفقة الرجل على امرأته. فالله يقول إيش؟ وللرجال على النساء درجة. قال وجعلهم قوامين على النساء وميزهم بأمور قدرية كونية، الله قدر بأن الرجال ها لهم ميزة لهم درجة على النساء، وأمور شرعية وقيام هذا التميز وثبوت فضيلة الرجال على النساء مقصود شرعا وعقلا. في بيت شعر ما أحفظه على بعضكم يحفظه، يقول يعني وما عجبي أن النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال حجاب، يعني المرأة طبعا ما يجوز ملعونة إذا تشبه، لكن رجل الله خلقك رجل تروح تتأنث، سبحان الله، هذا أعجب الله أكرمك بالرجولة قدرا، يعني كونك رجل أنت أفضل من المرأة. وإذا قيل أن الرجال خير من النساء والرجال أفضل من النساء فما المقصود؟ المقصود أن جنس الرجال أفضل من جنس النساء، وليس المقصود أن كل رجل أفضل من كل امرأة. لا يا ما في رجال ما يسوى حتى حيوان مش امرأة، صح؟ لكفره وفجوره وظلمه هذا الحيوان خير منه، كما قال جل وعلا إن شر الدواب الذين كفروا، فقال أهل العلم يعني شر من الخنازير والكلاب الذين كفروا، شر الدواب الله يقول كل ما الدب حتى الحشرات الكافر شر منه. لكن مقصود أن جنس الرجال خير من جنس النساء. جنس الرجال أفضل من جنس النساء، وليس المراد أن كل رجل أفضل من كل امرأة. موضوع يتكرر منذ 10 سنوات، خلاف بيني وبين بعض الأخوة، أيهما أشد وأغلظ، البدع ولا المعاصي؟ لا شك البدع شر وأغلظ وأقبح من المعاصي. يا ناس هذا مقرر، حتى عندي مقال عنوانه هكذا: البدعة شر وأغلظ من الكبائر. هذا ما هو موضوع النزاع، لكن هل معنى هذا أن كل بدعة شر وأغلظ من كل كبيرة؟ جواب لا، الجواب لا. كتبت هذا ونقلت نقولات عن 1، 2، 3، 4، 5 من علماء سابقين ومعاصرين، وإلى أيام قريبة واحد طلع مقطع بعض الناس يقول إيش، أن بعض الكبار شر من بعض البدع. سبحان الله، هذا مو راضي يفهم لحد. لست أنا الذي قلت هذا الكلام، علماء وذكرت أساميهم ونقولاتهم وأحلتك إليهم، لكن إلى هذه اللحظة والحمد لله الكلمة منقولة في البث المباشر. أبي هذا الذي ينكر علي، طيب اعتني بعالم واحد قال ما تقوله أنت، أن كل بدعة أشد من كل كبيرة. على الأقل ذكرت لك 5-6، أنت ما ذكرت ولا واحد. يقول لا، البدعة شر. هل ما قلت لك إيش البدعة مو شر؟ متفق عليه. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الدليل، وذاك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبه: كل بدعة ضلالة. أنا ما أقول ما في خطبة، أنا ممكن خطبة أنوع للمقدمة، كل مقدمة كل خطبة أقول إيش، كل بدعة ضلالة. ليس هذا محل النزاع، محل الخلاف. أين الخلاف؟ في إيش المسألة الخلاف؟ هل كل بدعة شر من كل معصية من كل كبيرة؟ هذا البحث. ولذلك الآن إيش يقول العلماء؟ الأناشيد اللي يسمونها إسلامية إيش يقولونها؟ بدعة، صح؟ لكن هل الأناشيد الإسلامية اللي هاي يسمونها إسلامية وهي بدعة شر من قتل المؤمن تعمدا؟ ماذا يقول الله عز وجل قتل المؤمن؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. يقول الشيخ الثمين: ما نعلم ذنب من المعاصي دون الشرك جاء فيه مثل هذا الوعيد. شيء عظيم قتل المؤمن. بدعة ولا معصية؟ بدعة ولا كبيرة قتل المؤمن؟ أكيد بدعة ولا كبيرة؟ كبيرة. هل الذكر الجماعي ولا التسبيح مصباح ولا مش عارف إيش؟ بدعة، ما اختلفنا، ونحن نقول بدعة، ومن سن قلنا بدعة، قرقيعان بدعة. لكن في كبائر كعقوق الوالدين، كقتل النفس، هذا أكبر من كثير من البدع. لكن بالجملة جنس البدع شر من جنس الكبائر والمعاصي. فما أدري هذا كيف بعد هذا التقرير وبعد هذه النقولات وبعد كلام العلم، وما زال فهي وراها مقصد، وراها مقصد أن كل هالجماعات شر من بقية الناس. ليش؟ قال لك الجماعات البدع والبدعة شر من المعصية، وهو الباقي عوام عشان يكون بانتخابات مع ربح. هي سالفة انتخابات، وأنا أعرف أصل المسألة خلافي مع شخص واحد، أصل المسألة على مسألة إيش هو يدخل انتخابات، أنا ما أدخل، هو مع ولد عمه يدخل انتخابات ضد الدينين الجمعيات هذه، مع ذاك الحليق يبقى نحن ما الانتخابات لا هذا ولا هذا، لا هذا ولا هذا، لا الملتحين ولا الحليقين. لكن أنت ليش ذابح نفسك مع هذا ولد عمك وتارك هذولي؟ قال إن البدعة أشد من المعصية. شنو المعصية؟ هذا اللي ولد عمه، حتى ما يقول عنه معصية، بس هذولي شر. ما يجوز هذا الكلام على المسلم يتقي الله تبارك وتعالى ولا يخلط هذا بهذا. لا نريد انتخابات ولا نريد هذه المسألة، يعني تقررونها بخلاف كلام أهل العلم. عندك كلام أهل العلم فأتنا به ونحن نشكرك على ذلك. عطني من العلماء من قال نعم اللهم نعم كل بدعة أشد من كل كبيرة. عطني. أنا أتيتك على الأقل نقلت لك نقولات وضربت أمثلة وأحلتك إلى الصفحات والمراجع. فلان قال وفلان قال وفلان قال. ذكرت جبت كلام حق الشيخ سالم تيمية وكلام حق الشيخ محمد الثيمين وكلام الشيخ صالح بن عبد الشيخ وكلام حق الشيخ زيد المدخلي. الشيخ زيد المدخلي ضرب هالمثال قال قتل المؤمن أشد من الذكر الجماعي. صح. ونقل لي واحد عن الشيخ عبد المحسن العباد أيضا يقول هذا يقول هذا معروف أصلا. لكن أنت من قال خلاف الكلام؟ ضربناهم مثال بالرجال والنساء وهذا اللي طر الموضوع الآن. أن إذا قيل الرجال أفضل من النساء الرجال خير من النساء ما المقصود؟ جنس الرجال أفضل من جنس النساء وليس كل رجل أفضل من كل امرأة وانتهينا وكان الله غفورا غفورا رحيما. طيب الله يهديهم. نرجع ونقول إذن تشبه النساء بالرجال تشبه الرجال النساء هذا محرم. قال ويقول وأمور ميزهم بأمور قدرية وأمور شرعية فقيام هذا التمييز والثبوت فضية الرجال على النساء مقصود شرعا وعقلا. فتشبه الرجال بالنساء يهبط بهم من هذه الدرجة الرفيعة وتشبه النساء بالرجال يبطل التمييز. ولذلك من ميزة المرأة أن تتخلق بأنوثتها. جيك مرأة كانها رجل هذه يعني تصارع فطرتها التي فطر الله. شفت المرأة ضعيفة ما تجيد الجدال هذا المفروض فيها أو من ينشف حليته وهو في الخصام غير مبين. أما تجيك اليوم امرأة ولا هي عن عشر رجال باللسان والمنافسة صحيح الكلام هذا ما يجوز. طيب قالوا أيضا فتشبه الرجال بالنساء بالكلام يعني طريقة الكلام والتكسر بالكلام واللباس ونحو ذلك من أسباب التخنث وسقوط الأخلاق ورغبة المتشبه بالنساء في الاختلاط بهن الذي يخشى منه المحذور وكذلك بالعكس. وهذه الأمور يا أخوان خطيرة جدا. وذاك الشيخ أورد هذا الحديث في هذا الكتاب المبارك الذي نحسبه مباركا. وسبحان الله آل الأمر الآن أن الناس تغيروا تغير عجيب ما كان معهودا بالسابق حتى في أوساط الكفار. شفت المجتمعات الكفار ما كان موجود عندهم المرحلة التي بلغت اليوم في المجتمعات الكافرة فضلا عن المسلمين. مثل قال مثل زواج المثلي هذا موجود حتى الآن تسرب إلى بعض الدول العربية موجود في لبنان. في بعض الدول الغربية إلى الآن مانعين. في بعض الدول الغربية قرروه وأجازوا. طيب إيش يعني؟ قال يعني يتزوج رجل برجل وامرأة بمرأة ما في مانع عندهم. طلعون عقد زواج طبعا المتزوج عندهم هناك له مخصصات يعفى من بعض الضرائب عقد أجار حاجة من, من, من دعم الحكومة للمتزوجين فيبون عقود رسمية معترف عند الحكومة معترف بالدستور تحفظ لهم حقوقهم رجل متزوج رجل أو امرأة متزوج امرأة. الخطير في الأمر أن ما من شيء يقع عند الكفار إلا ومآله يقع عند المسلمين. كيف؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول بذلك لما قال لا تتبعون سنة من كان قبلكم. منذ أن ترى شيء حدث هناك يعرف أنه سيتسرب لهم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر على سبيل الإخبار المجرد ولا على سبيل التحذير. تحذير. فقال لا تتبعون سنة من كان قبلكم لا تتبعون سنة من كان قبلكم شبرا بشبر وذراع بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. الزواج المثلي بدأ يتسرب إلى المسلمين بعد عهد ممكن يكون يظهر من يطالب بأن يكون رسميا وعقد وسجلات ومسجل هذا موجود نسأل الله العافية. الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام إذا تخنث الرجل أو ترجلت المرأة يقول الأمر نيش ها أنه يحصل الزواج المثلي وغيره. وإذا حصل الزواج المثلي مع أنه فيه غضب الله عز وجل مع أنه محرم أيضا فيه مفاسد كثيرة ماذا سيحصل؟ سيقل النسل رجال زوج الرجال، نساء زوج النساء، ممكن هذا مع المستقبل يكون إيش بصورة كبيرة، طبقة من المجتمع يقل النسل وتخالف الفطرة، وهذه أمور حتى البهائم لا ترضى بها. ومع ذلك يأتي من هو منحط من درجة الآدمية إلى درجة البهيمية فيختار هذا اختيارا، وبعضهم يا أخوان يظهر حتى بوسائل العلم قال أنا أخ مقتنع هذه حريتي، نسأل الله العافية. فهذا الكلام من الرسول صلى الله عليه وسلم ليس عبثا، وإنما هو تحذير شديد حتى لا يتسرب أو لا ينتشر ولا يستفحل في المجتمع المسلمين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأيضا في تشبه الرجال بالنساء بالكلام واللبس ونحو ذلك من أسباب التخنث وسقوط الأخلاق ورغبة المتشبه بالنساء في الاختلاط بهن الذي يخشى منه المحذور، وكذلك بالعكس. يعني شوف المحظور إيش، أن ممكن هذا يتشبه بالنساء ويلبس لبس النساء، وإلا به يدخل بين النساء ويتحرش بالنساء ويعتدي على النساء. لكن إذا كان في خط الرجل حرام يلبس لباس النساء، والمرأة حرام تلبس لباس الرجال، حتى ما لو أبيح هذا أو أقر أو لم ينكر لكان هذا سبيلا لمن أراد أن يندس بين النساء يلبس لباس النساء ويدخل، وكذلك المرأة لها رغبة بالفاحشة تلبس لباس الرجال وتدخل، والعياذ بالله. قال: وهذه المعاني الشرعية وحفظ مراتب الرجال ومراتب النساء وتنزيل كل منهم منزلته التي أنزله الله بها مستحسن عقلا كما أنه مستحسن شرعا. وإذا أردت أن تعرف ضرر التشبه التام وعدم اعتبار المنازل فانظر في هذا العصر إلى الاختلاط الساقط. هذا في هذا العصر في زمن ابن سعدي قبل 50 سنة، إيش يقول الآن ابن سعدي لو رأى هذا الواقع؟ الله مستعان. قال: وإذا أردت أن تعرف ضرر التشبه التام وعدم اعتبار المنازل فانظر في هذا العصر إلى هذا الاختلاط الساقط الذي ذهبت معه الغيرة. شوف يا إخوان اسم هذه، هذا الخلق اسمه الغيرة. كثير ناس إيش يقوله؟ غيرة. يقال أن غيرة هذا مرض في بطن الدواب، مصابة الدابة بالغيرة، هذا اسمه الخلق الرفيع اسمه الغيرة. ومن رفعته أن الله اتصف به، الله اتصف بهذه الصفة العظيمة على الوجه اللائق به، كما في حديث: أتعجبون من غيرة سعد؟ فإني والله أغير من والله يغر من أغير مني. وفي حديث قال إيش؟ إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن أو المسلم حرم الله، لكن على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى كما هو جل وعلا له صفات الكمال والجلال ليس كمثل شيء. طيب، قال: ذهبت معه الغيرة الدينية والمروءة الإنسانية والأخلاق الحميدة، وحل محله ضد ذلك من كل خلق رذيل، ويشبه هذا أو هو أشد من تشبه المسلمين بالكفار في أمورهم المختصة بهم، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. فهو منهم يعني يأخذ أحكامهم، يتأثر بهم، مآله أن ينتقل إليهم. هذا معنى إيش؟ كل المعاني يحمل الحديث: من تشبه بقوم فهو منهم. قال: فإن التشبه الظاهر يدعو إلى التشبه الباطن. ومن ذاك يا أخوان يعني ما حذر من الشيخ الفوزان المسؤول عنه في هذه الأيام، ارتداء قمصان رياضية للواعيب كفار مشهورين، ويضع عليه الاسم ورقم الفنيلة، هذا أيضا يورث محبة هؤلاء الكفار. الواجب الحذر من هذا حتى لو كان الأولاد صغار. وأنا من رأيت واحد من الأولاد صغير عمل حركة التصليب، لأن بعض الكفار سجل هدف يسوي يعني يشكر ربه، يروح إيش يعمل حركة التصليب، فهذا مسكي ما أدري شو السالفة، أسوي نفس الحركة عشان يصلب. هذا إيش من آثار التشبه، ما يدروا الناس إيش معنى هذا. ووجد كثير من الكلمات والتصرفات لو رجع إلى أصلها تجد متسربة من الكفار، يظن أن هذا إيش من أنه لا بأس به أو نحو ذلك. ذكر بعض المشايخ المعاصرين أن كلمة صباح الخير مساء الخير هذا من تحية المجوس الذين إيش؟ الذين يقولون أن الظلمة تخلق الشر والنور يخلق إيش؟ الخير. والعبارة الصحيحة تقول: صبحك الله بالخير أو مساك الله بالخير. أما صباح الخير مساء الخير هذه ما لها معنى، هذا إن لم تكن بعد قد تسربت من المجوس، لكن أنك تدعو الله في هذا الصباح أن يصبحك بخير فهذا دعاء طيب جيد. طيب، يقول: فإن التشبه الظاهر يدعو إلى التشبه الباطن، والوسائل والذراع إلى الشرور، قصد الشارع حسمها من كل وجه. نكتب القدر، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.